جاء في الصحافة الإنترنتية الكورية الجنوبية من جوك إلبو أن رجال حركة التوحيد والجماهير من مختلف الفئات في كوريا الجنوبية أقاموا أمام السفارة أمريكا في سيول يوم الخامس من الشهر الحالي حفلة تأبين كانغ هي نام الرئيس الأول لهيئة الطرف الجنوبي لتحالف أمم الأمة لتوحيد الوطن. ذكر المتكلمون فيها أن الرئيس السابق كانغ هي نام انتحر يوم السادس من يونيو عام 2009 بعد أن ترك وصية تدعو إلى إسقاط القاتل لي ميونغ باك بمقاومة يونيو الجماهيرية الثانية، وأكدوا عزيمتهم على أن يناضلوا بثبات من أجل عقد اتفاقية السلام وتحقيق التوحيد عن طريق إقامة نظام الكونفدرالي وإجلاء الجيش الأمريكي وإلغاء قانون الأمن، قائلين لا ديمقراطية وتوحيد بلا استقلالية.